قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مع الفوزان في رمضان، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المرتبة الثانية من مراتب الدين، المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، وهو ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وملائكته، الملائكة عباد خلقهم الله من نور، الملائكة خلقوا من النور، وآدم وذريته خلقوا من الطين كما ذكر الله سبحانه وتعالى، والإيمان بالله وملائكته، والملائكة أنواع، منهم الملائكة الحفظة الموكلون بحفظ أعمال بني آدم يتعاقبون فيهم بالليل والنهار، ومنهم الملائكة المعقبات الذين يحفظون بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وملائكة موكلون بأوامر الله سبحانه، تنفيذ أوامر الله في خلقه، موكلون بتنفيذ أوامر الله جل وعلا في خلقه، وهم لا يحصون عددا. والملائكة الذين هم حملة العرش وهم أربعة، وفي يوم القيامة يكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يضاعفون عند قيام الساعة إلى ثمانية. وهناك ملائكة كثيرون لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، ينزلون إلى الأرض بأمر الله، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فهم ملائكة كثيرون، كل نوع منهم له عمل في هذا الكون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء هم الملائكة الكرام، إلا أننا لا نراهم، لا نراهم، فهم عالم خفي ولا يرون إلا إذا قامت الساعة وقامت القيامة، يرون يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وهناك ملائكة حملت العرش وهم كبار الأجسام عظام القوة والخلقة، فالواجب الإيمان بالملائكة، الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه التي أنزلها على رسله، ما سمى الله منها كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور وما لم يسمه منها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين.